أحتقر المجد وأوهام الحياة، أو لعمر بلغت منه الليالي منتهى، وتلاشت في خضم الزمن الطاغي قواه، فأنا ما زلت في فجر شبابي أو ضحى. لا ولا أبكيك يا أمسي إذا ما قلت آه لنعيم لم ينل قلبي منه مشتهى. فبنوا الأيام في الدنيا كما شاء الإله، إنما أبكيك للحب الذي كان بها يملك الدنيا، فأنا سرت في الدنيا أرى، فإذا ما لاح فجر كان في الفجر سنا، وإذا غرز طير كان في الشدو صدا، وإذا ما ضاع عطر كان في العطر شذا، وإذا ما رف زهر كان في الزهر صبا. فهو في الكون جمال يملك الأفق ضياء، وتوشي هذه الأكوان بالسحر رؤاه، وهو في قلب الذي عانقه الفجر إله. عبقري السحر ممراح وديع في سماء، ينسج الأحلام في قلبي بأضواء الحياة، ويغنيني فأنسى في مسراتي غناه. كل ما في الكون من حزن وأفراح عذا، إنما أبكيك للحب الذي كان بها. لست يا أمسي أبكيك لمجد أو لجاه، سلبته مني الدنيا وبزتني رداه، فأنا أحتقر المجد وأوهام الحياة. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.